نستعينه ونستغفره. أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين على ما يسر لنا وقدر من تفسير سورة يوسف، وعندنا موعد بقوله تعالى: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، يخرج منها بفضل الله عز وجل رسالة تستنهض العفة في قلب كل شاب وشاب. أسأل الله عز وجل أن يعفنا ويعف نساء المسلمين وشباب المسلمين بنين وبنات يا رب العالمين، لنرد شبهة مراودة يوسف امرأة العزيز، لنتعلم قوله تعالى معاذ الله، لنتعلم كيف يثبتنا الله عز وجل أمام الفتن، وخاصة فتنة الجنس للجنس المخالف، الرجال للنساء والنساء للرجال. ولقد حض الشرع بفضل الله عز وجل على هذه العفة، وكان صلى الله عليه وسلم وهو العفيف يسأل ربه تبارك وتعالى العفة: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وكذلك امتلأ الشرع بأسباب لإحداث هذه العفة، ما أوجبه الله عز وجل، ما منعه الشرع، ما وما منعه الله عز وجل لتخرج شخصية إسلامية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فيا ليت هذه الآيات تكون لنا نبراس، وخاصة كما أقول لشباب الأمة، وخاصة عندما تتلاطم أمواج الفتن وتتتابع سلم يا رب سلم، أو تنزل على القلوب كالقطر فتجدي، أسأل الله العفو والعافية، غريزة داخلية لا يستطيع الشباب لها إشباع، ولو هي فطرة الله التي فطر الناس عليها. سبحان الله، استحض البشري من هذه الغريزة، إلا أنهم لم يتركونها كذلك يقاومها الشباب العفيف، بل سبحان ربي العظيم زادوا واتس وفيس وتويتر، لبس نسأل الله صرف فريع، استثارات خارجية لا حول ولا قوة إلا بالله. فتجدي مع تضييق الحلال انتشار الحرام، صعوبة تحصيل العفة فيما يسر الله عز وجل من زواج وغيره كالصيام وغيرها كالحل الأمثل أو الحلول البديلة لا حول ولا قوة إلا بالله لا تستطاع. وكلما صعب إدراك الحلال ويسر تحصيل الحرام فاعلمي أنه من الله ابتلاء، وهو كذلك ابتلاء بتعسير الحلال وتيسير الحرام لزيادة انتشار الفواحش والحرام. فهذا ما تكون دلة متصلة مع بعضها، هذه تحدث هذه وهذه تحدث هذه، سلم يا رب سلم. فموعدنا اليوم مع هذا اللقاء الحمد لله رب العالمين الطارئ، رسالتنا للشباب العفة، عفة يوسف، الدعوة للعفاف، وهي بنفسها بفضل الله إكمال تفسيرنا لسورة يوسف، ووقفنا بفضل الله عز وجل عند آية 22 لنستكمل فنشرحها في ضوء هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يقول رب العزة تبارك وتعالى ويقص علينا محنة جديدة تتتابع على سيدنا يوسف المبتلى، وهي كذلك أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يقول تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، متى الراحة يا إمام؟ عند أول قدم نضعها في الجنة، سبحان الله. لذلك رب العزة تبارك وتعالى قال وأما الذين سعدوا ففي الجنة، سبحان الله. السعادة في الدنيا زائفة، مجموعة سبحان الله أحداث قد تفرح العبد، يومئذ يفرح المؤمنون، قد تسره بعض الشيء سرور وقتي، وأنه هو أضحك وأبكى. لكن الدنيا دار كبد ينتقل فيها الإنسان من ابتلاء إلى ابتلاء، حتى لا يكاد يكون الابتلاء الفاصل بينهما مش فرح مطلق، لا ده ابتلاء برضه بس ابتلاء بالنعمة. فيبتلى العبد بالضراء ليصبر ويمتحن ويستخرج رب العزة تبارك وتعالى منه عبادة الضراء، ثم ما يلبث أن ينتقل من هذه العبادة إلى أخرى ولو وجيزة إلى عبادة السراء بعض الشيء عشان يستخرج منه عبادة السراء فيجدوه شاكرا، ثم تعود الدنيا إلى كبدها سبحان الله، فيقع في آخر يعني سبحان الله لسه مخلص محنة الجب وأمر السيارة وغيرها ليستريح بعض الشيء في بيت العزيز وتكريمه زوجته، ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. لقى من هذا البيت هذه الفترة من الإحسان أكرمي مثواه حتى يدركه بلاء آخر، بل بلاء أشد. وإذا كان العبد صالحا تقيا عفيفا كان أشد عليه الابتلاءات الفتنة، سلم يا رب سلم، الفتنة كما وقعت فيها السيدة عائشة وبرأها الله عز وجل، كما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل. فالفتن والابتلاءات بالضراء منازل درجات، فأشدها أسأل الله العفو والعافية فتنة الدين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا. ثم يتدرج الابتلاءات في فتنة في بالمرض، فتنة ربنا عافينا في الولد، إنما البلاء في الأبناء وغيرها من الفتن. لكن أشد الفتنة على العفيف أن يخذف في شرفه في نفسه أو في أهل بيته، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ومكانة السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها حتى برأها ربها تبارك وتعالى الحصان الرزان المؤمنات الغافلات. سبحان الله، كذلك يوسف الشريف العفيف الذي يحفظ لربه تبارك وتعالى ولايته له عندما يرب العزة تبارك وتعالى يتولى الصالحين. أو هذا الذي قال لزوجه أكرمي مثواه، حسن إكرامه في بيته، وهذا عادة المحسن أن يحفظ إحسان من أحسن إليه في المقابلة، بل وأن يبدأ الناس إحسانا، فكيف إذا وصف؟ وكذلك نجزي المحسنين في أمر يوسف مرات ومرات. سبحان الله، فيقول رب العزة تبارك وتعالى، لنقف على العفة من خلال الآيات: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. يقول تعالى وراودت، والمراودة معناها الطلب بدفع، يعني طلبت منه باندفاعها إليه وحبها وقلبها الذي شغفه وحبه أن ينزل عن إرادته لإرادتها، أي واقعها ويجامعها. فهذا معنى المراودة، راودته. وقال تعالى التي هو في بيتها، وهذا سبحان الله أدب نتعلمه من القرآن الكريم. فلم تذكر اسم امرأة في كتاب الله عز وجل إلا مريم، وكانت لهدف وكانت لمصلحة، ليكون عيسى بن مريم. خلاف ذلك أهله امرأة فرعون سبحان الله، حتى سبحان الله امرأة لوط، امرأة نوح، يا نساء النبي. هذا أدب نتعلمه هنا ثانويا، وإن كان الكلام حديثه ينصب على أدب العفة اليوم سبحان الله العظيم. لكن تلاقي واحدة كده يشوشو يتوتو يميمي وفي آخر من آخر الشارع، لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ده بتدلعها كمان حتى لو قالت باسمها. ده انت عارفة لو قابلها سفيه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو لا أيوة يا شوشو أيوة يا مؤمن، أنت اللي ندهتي. هذا حياء نتعلم سبحان الله الحياء، وهذا الأدب من القرآن الكريم. فقال وراودته التي هو في بيتها، ولم يقل امرأة العزيز، ولم يقل زليخ، وهذا كان في معرض التقرير، ولكن سبحان الله العظيم نزاهة القرآن عن ذكر ذلك. قال وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، هيئت لك، تحسنت وتجملت لك. وصراحة ربنا يبارك له رب العالمين، وهندخلها في النص برضو بس يمكن في اللقاء الثاني، لأن لقاء العفة مكون من واحد واثنين. هنكلم إزاي يحصل العبد العفة وهي واضحة من تهيئة امرأة العزيز الأمر ليوسف وثباته على العفة. فهناك سبحان الله العظيم أسباب كانت توقع يوسف فيما أعدته له امرأة العزيز، إلا أنه رزق من قبل الله عز وجل العصمة والعفة، وليتحدث عنها مش أكتب بالله. وأطال وذكرها ربنا يبارك له الشيخ أبو إسحاق، جميلة منه من كل المشايخ صراحة سبحانه العظيم، تكلموا في هذا الأمر، وإحنا فقراؤهم وضعفاؤهم العلم وعلم بنا رب العالمين سبحان الله، تكلموا في الاشتباك المصيدة اللي وقع فيها يوسف، إلا أن الله عز وجل الذي نهى فهي تحسنت، خلقت الأبواب، وكانت هي الطالبة هي العارضة، وتهيأت سبحان الله في الأسباب التي توقعه في هذه الفاحشة، إلا أن ربه تبارك وتعالى رزقه ثلاثة أشياء للامتناع عن الفاحشة. قال معاذ الله، قال إنه ربي أحسن مثواي، قال إنه لا يفلح الظالمون. فقال الرازي رحمه الله، ذكر يوسف عليه السلام في جوابه عما أعدته له ثلاثة كلمات هي غاية في الحسن، معاذ الله، انقيادي لأمر الله الكامل، فلا أستطيع بعد إنعام ربي تبارك وتعالى علي أن أخالف أمره فأقع في فحشاء حرمها. وكذلك قال معاذ الله ثم قال إنه ربي أحسن مثواي، للمعنى الذي ذكر أنه ربه رب البيت أو رب القصر، إن هذا هو الملك الذي أنعم علي ورزقت منه صون النفس وربيت في داره أفضل تربية. ثم ذكر الثالثة وهي مرتبة أخرى، الخوف من الله عز وجل والاحتراز من أن يكون في ذلك ظالم فيسير عليه هذه القاعدة، هذه السنة الكونية، سنة الله، إنه لا يفلح الظالمون. فعفة في زمان الفتن تجري على لسانه بثلاثة أجوبة: إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وكيف ذلك يقع فيه؟ وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزني بحليلة جارك. فذكر الزنا بحليلة الجار حفظا لحق الجوار. فكيف من يكون في نفس الدار؟ فكيف من يكون حقه أعلى من حق الجار؟ أترين مانعا عند يوسف أقوى من هذا المانع، هذا الذي أحسن إليه؟ كيف يكون ذلك منه؟ قال تعالى: إنه لا يفلح الظالمون. ثم هذه الآية التي هي صلب لقائنا اليوم واللقاء القادم بإذن الله عز وجل في عفة في زمان الفتن، تقول: كيف سبيل العفة؟ أن ندفع هذه الشبهة للفهم الخاطئ عن يوسف الذي سيق وقيل أنه هم بها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لقد كانت هذه الآيات بمثابة براءة من الله عز وجل ليوسف أن يكون قد هم بها. أما قوله تعالى: ولقد همت به، فهي حدثت نفسها وانتقلت من حديث النفس إلى الطلب باللسان ثم إلى المواقعة بالفعل. فهذه المراودة كانت قلبا وقولا وفعلا. أما كما قال البغوي: الهم الذي يذكر في حق يوسف ليس من هذا الهم، فالهم همان كما قال البغوي: هم ثابت وهم عارض. أما الهم الثابت هو الهم الذي معه عزم وعقد ورضا، وهذا الذي كانت عليه امرأة العزيز. والهم الآخر هو الخاطرة أو حديث النفس الذي لا يخرج صاحبه مع هذه الخطرة أو حديث النفس لا قول ولا فعل، وهذا الهم الذي كان فيه يوسف وهم به. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها، حتى يعملها حتى تنصب، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي اكتبوها له حسنة. فذكر أن الهم الإرادة لا تكتب بالفعل، ففي فرق ما بين الهم العزم وبين التحويل للفعل. ولو أن هو منطقة مثلا من بعد سبحان العظيم الإقدام على الفعل يبقى فيه خاطرة، هاجس، خاطرة، بعد كده سبحان العظيم إرادة، عزم، هم، فعل. العزم ده ما بين مرحلتين، في منطقة ما بين مرحلتين، أدنى هذا العن الهم وأعلى هذا الهم. أدنى هذا الهم لسه ما انتقلش لفعل، وحدود الفعل، فما كان ملاصقا للخاطرة فهو خاطرة لم تنتقل، ومن قال ومن كان ملاصقا للفعل فهو شرع في الفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم بيعبر لنا عن الهم ده، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة. فهذا الهم إذا صح هذا التعبير أنه وقع منه هم، فإنما هو هم بغير فعل. وإن كان هذا لا يصح ونرده بكل الدلائل المثبتة، لأن سيدنا يوسف براء ما ذكره العلماء الذين لم يقفوا على دليل صحيح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وقع في هذا الهم. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، لو توقفنا مع قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وكانت لها قوة البطش وكانت في جمال الجمال وكانت عندها عظمة الغنى وكانت هي الداعية المتعرضة وغلقت الأبواب وهيأت، إلا أنه قد قال إنه ربي، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. فالحاصل من كلام المفسرين أنه وإن حدث منه الهم إلا أنه رأى برهان ربه. مش ده الحاصل اللي تلاقيه في الكتب السابقة؟ وسوف نقف على البرهان الذي رآه يوسف، لكن قبلها دعونا نقول في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها. المنقول عن أئمة السلف أنه لم يصح سندا أي قول عن النبي صلى الله عليه وسلم من قليل ولا كثير عن هم يوسف. وكما قال الشنقيطي إنما نقل في هذه الإسرائيليات هذا القول، وإنما وقف يوسف عندها مستعصما بالله فقال رب العزة تبارك وتعالى ولقد همت به وهم بها. فيجب على القارئ أن يقف ولقد همت به ويقف وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ويقف. فيكون واحد عد معايا، وهذا الذي شرح الله عز وجل صدري في تلقيه في المفسرين، رد الشبهة بالكلية أمام هؤلاء المفسرين الذين قالوا أنه وقع منه البرهان إلا أن تداركه الله، وقع منه الهم إلا أن تداركه البرهان. لا، إحنا بنقول الهم المقصود، نسأل الله العفو والعافية لو جلس بين رجليها وغيرها، مش عايزة أقول ولا كلام باطل سبحان العظيم، أنه كل هذه الإسرائيليات الموجودة في تفسير وهم بها مردودة. وأول ما يردها الطريقة اللي بتنطق بها الآية ولقد همت به وهم بها لولا أرأى برهان ربي. فسحق العلماء فهمهم لكلمة لولا، فلولا في بعدها جملتان، لولا نبح الكلب لدخل اللص، ما بعدها لا، ما بعدها ممتنع لوجود ما بعدها. يبقى أنا عندي بعدها حاجة وبعد اللي بعدها حاجة، ما بعدها ممتنع لوجود ما بعدها، فيمتنع دخول اللص لوجود الجملة الأولى لوجود نبح الكلب، يمتنع دخول اللص لوجود نبح الكلب كما قيل لولا مالك وسفيان لذهب العلم من الحجاز. لولا امتناع الوجود الجملتين أولى وتانية، الجملة الأولى ممتنعة لوجود الجملة الأولى، لم يذهب العلم فعلا في الحجاز، ممتنعة. ليه؟ عشان الأولى لوجود ملك سفيان، والمعنى بذلك أن الهم لم يحدث، ولو وجدت الجملة الثانية لكان أنه رأى برهان ربه، وهنا تقدمت الجملة الثانية عن الأولى. فإذا قلنا كيف ذلك ولولا قد تقدمتها الجملة الثانية، قد يتقدم جواب لولا. وإذا كان العرب يجعلون الجملة الثانية هي المانعة للأولى، يبقى أنا عندي قد تتقدم. اللي بيقول لك قد تتقدم يبقى أعيد الترتيب. لولا أن رأى برهان ربه لهم، يبقى هو رأى برهان ربه يبقى مهم امتنعت. أو يعني هي بالقياس إنك تعطيها الترتيب التقديري فتبقى لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، يبقى هو رأى برهان ربه فما همش به. أو تعتبري أنه قد تقدم جواب لولا فيبقى لهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ودي حتى يعني الدليل الأول مع اللغة العربية شوية، تعرفي منه أنه رأى برهان ربه فلم يهم. الثاني سبحان الله، وهو الشهود لبراءة يوسف، يبقى واحدة من الناحية اللغوية، والثانية من ظاهر النص القرآني أن رب العزة تبارك وتعالى أتى بشهود، شواهد كثيرة وشهود تجعل يوسف براء. وأول شاهد وهو خير شاهد، وكفى بالله شهيدا، شهادة ربنا تبارك وتعالى ليوسف. فرب العزة تبارك وتعالى قد ذكر في كتابه العزيز جملة مما يطهر به يوسف عليه السلام من هذا الدنس، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فذكر كذلك لنصرف عنه سوء، أي أن هذا السوء قد صرف، وما كان سبحان الله، أيوة، وما كان لهذا السوء أن يصرف. أيوة لا حول ولا قوة إلا بالله. وما كان لهذا السوء أن يقع فيه ثم ينزهه ربه تبارك وتعالى. فهو شهد له القرآن حين قال عن يوسف أنه يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، حين قال القرآن هي راودتني عن نفسي، هذا من الله، هي اللي راودتني، ما قالش وهي وقعنا في الموضوع. لما قال اختياره رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، لما قال ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. الشهود كثير، حبينا نرتبها، نقول أول من شهد له ربه تبارك وتعالى، فقال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، ثم قال إنه من عبادنا المخلصين. وكيف لمخلص أن يقع في الهم؟ والشاهد الثاني هو الشاهد الذي شهد من أهلها، إن كان قميصه قد من قبل فكذبت وهو من الصادقين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. كذلك الشاهد الآخر النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنروها في ضلال مبين. ولما سألوه فأجاب ما كان للصديق، اسم الصديق يوسف أيها الصديق أفتنا، ما كان للصديق أن يكذب. لما سألوهم قلنا حاشا لله، وهي اعترفت قالت هي راودتني عن نفسي. فالشهود الله والشاهد والنسوة، كذلك الشهادة زوجها نفسه قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا. فأفردها باللون، ما قالش انتوا اتنين ولا تفاحشة وانا مسامحكم سامحها، قال انه من كيدكن. فشهد زوجها ليوسف. كذلك يوسف عندما قدم، هي راودتني عن نفسي، وعندما اختار السجن عن المراودة، هذا يهم؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. كذلك أعظم الأدلة الاعتراف، اعترفت وشهدت على نفسها. قالت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، قالت الآن حصحص الحق وأنا راودته عن نفسه. سبحان الله. إذن الدليل الثاني على أنه لم يحدث منه مطلقا المراودة الشهود، الله الشاهد، النسوة زوجها، يوسف نفسه، امرأة العزيز. ثلاثة في جملة، ثلاثة في جملة الأسباب التي تجعلنا نرد عليهم قولهم أنه وقع به حظ الرجال من النساء، أنه قد هم بها. معاذ الله. ألا تنسي ما قال الله عز وجل في حقه ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف، ولقد ذكر الله عز وجل وهو مذكور في كتاب الله عز وجل معهم يوسف عليه السلام، أن هؤلاء الفصيل من خلقه، هؤلاء الذي أنعم الله عز وجل عليهم، هؤلاء الذي اجتباهم ربنا تبارك وتعالى واصطفاهم لدينه، فكيف يكون قد اجتبى واصطفى وأمرنا بالمتابعة لهم ثم هم يقعون في الفاحشة؟ فرب العزة تبارك وتعالى، وربك يخلق ما يشاء، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولقد جمع الله عز وجل ليوسف أنه من الصالحين وأنه ممن فضل فلم يكونوا من الظالمين. فرب العزة تبارك وتعالى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وذكر أنه ممن وهب إبراهيم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب، كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. فذكر عن يوسف المذكور في ذكر الأنبياء المذكورة كل من الصالحين، كذلك نجزي الصالحين. قال ومن آبائهم وذريتهم وإخوانهم واجتبيناهم، هو ممن هدى الله عز وجل إلى صراط المستقيم، ممن أمرنا، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده، ممن قال في حقهم أولئك، ومنهم يوسف، الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة، وقال عنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، قل لا أسألكم عليه أجرا. أيصح أن يكون أمر الله عز وجل واجتباؤه وتفضيله بهذا التفضيل كله ثم يقع منه الهم؟ استحالة في أن يجمع الله عز وجل بين هذا الوصف المذكور في سورة الأنعام وبين هذا الهم المؤول عندهم في سورة يوسف. كذلك مما يدفع عنه هم يوسف كثير من أهل التفكير في قوله تعالى فلما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، فذكر أن هذه القاعدة نبراس. فالقصة بعدها لما رب العزة تبارك وتعالى قال عن موسى آتيناه الحكم، أي آتيناه الفهم والإحسان، والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، صح؟ ربنا قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. القصة بتاعت الفاحشة واردة بعد ولا قبل؟ قبل ولا بعد؟ لا، واردة بعد. وبالتالي أن ربك تبارك وتعالى آتاه الحكم وآتاه العلم وآتاه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، بعدها قصة المراودة، وبالتالي يكون هو مراقب لربه تبارك وتعالى، في قلبه عين البصيرة، فكيف لإنسان محسن آتاه الله عز وجل الحكم والعلم وهو المقصود به الفهم والنبوة ثم يقع منه ذلك؟ كان ليها قبلها كنا قلنا تاب الله عليه، لكن هي مش قبلها، هي أتت بعدها. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تفسيما كثيرا. ترتيب القصة وعرضها في كتاب الله، انظري، واحد تقول وراودته في أول القصة خالص، فلم ينسب المراودة لمجهول أو للاثنين، بل متابعة القصة، القصص متابعة الأثر، متابعتها يقتضي قوله وراودته فلم ينسب المراودة له فهي لها. كذلك نسب رب العزة تبارك وتعالى إغلاق الأبواب لها، فقال وغلقت الأبواب، وكما ذكر التفسير فخلعت ما خلعت وتهيأت. كذلك ترتيب القصة، قوله معاذ الله، قوله رب السجن أحب إلي، هذا الترتيب في القصص يسير نحو عفة يوسف لا حول وقوعه، سبحان الله. لذلك لو حدث منه ذلك لما كان هذا الترتيب القصصي في عرض القصة، واحنا عارفين ان القصة بتتتبع اشخاص او تتتبع احداث، في راودته تتبعت احداث مع شخص، فده ده عرضها ادبيا. ستة، وقوفا نحن الان نرد عن قوله تعالى ولقد همت به وهم بها، ان يكون وقع منه الهم، لم يقع منه الهم، لانه لو حدث منه ذلك لوقع منه استغفار وتوبة، كما ورد ذلك عن صالح القوم أو الأنبياء والمرسلين الذين تلبسوا بذنب ما. مفيش أي حد من الأنبياء والمرسلين، عشان تقولي مثلا استخدم رب، ثم سيدنا موسى فوكده موسى فقتل فوكده موسى فقضى عليه، لما راح يقول سبحان العظيم لفرعون قال وقتلت نفسا وفعلت فعلتك التي فعلت، يعني عنده فعل قبل كده، بس دي كانت قبل ما يأتي الحكم والنبوة، بس دي كانت من غير قصده، بس ايه اللي حصل؟ الشاهد اللي هنا انه احدث لها استغفار. فيبقى نمرة ستة اللي بنرد عليها على الهم هو لو حدث منه ذلك لوقع منه استغفار وتوبة حتى يؤتيه الله عز وجل، يمكن له في الارض ويؤتيه، سبحان الله. تأويل الاحاديث لم يحدث منه ذلك، ولم يرى في الأحداث العارضة لقصته فيما بعد استغفار ولا توبة. يبقى ما عملت حاجة، هو يعني حد بيقولك إيه طب استغفر عشان أنا عملت حاجة، لكن أنا ما عملتش حاجة. لما سيدنا آدم قال يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقع فيما وقع، أكل التفاحة وغيره سبحان العظيم، فطلب من ربه تبارك وتعالى الاستغفار والتوبة في أكثر من موطن، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سيدنا نوح لما نادى ابنه، والأبوة يعني كانت ملحة عنده وما كان ينبغي له ذلك، قال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال الله له إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. القصة ورد فيها اعتذار، استغفار، توبة نوح من العمل، أنا آسف إني سألت اللي مفروض ما نسألوش، فدل ذلك منه على أنه فعلا سأل، صح؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فإذا وقع أحد في موجب الاستغفار لو وجدت التوبة والاستغفار، لكن القصة كلها فين؟ فين الاستغفار اللي استغفره يوسف ويستغفر مما لم يقع منه؟ موسى لما دخل المدينة قال ربي فوكز الرجل فوكز موسى فقضى عليه. قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر. يونس لما خرج من غير إذن ربه ولا الاستخارة. وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. عمل حاجة أم قعد يقول بقى صيغة الاستغفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لكن لا يوجد في قصة يوسف ولا امرأة العزيز استغفار ولا طلبا للتوبة لأنه لم يقع منه من يوجب الاستغفار. إذن الأعلى منها أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي قول في هم وقع فيه سبحان الله. بل ولمن خاف مقام ربه جنتان. بل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فيكون هؤلاء إني أخاف وإن عصيت ربي عذاب يوم عظيم شعار المؤمن الخوف والرهبة من ربه تبارك وتعالى. والعفة عن الفاحشة ثم تكون هي من نصيبه من نصيب يوسف تعالى الله عما يقال علوا كبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فقال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عباد مخلصين. ما هذا البرهان الذي رآه؟ البرهان الذي رآه يوسف يتعدد قول العلماء فيه. هو ذاك الذي رباه وأحسن إليه فإذا بصورته أمامه جلية كده شاف تمثال للملك خيل إليه فوقع في قلبه ما وقع وهو كأنه لا تنسى هذا الرجل الذي أحسن إليه. فساق العلماء أنه البرهان هو خيالات الملك أو تمثال للملك الملك ظهر أمامه. وقال آخرون أن البرهان هو آية من آيات الله يعني هي مذكورة عندنا في القرآن ولكن معناها ذكر أمامه عشان بس ما نشتتش. قال عز وجل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ومنهم من قال أنها ثلاث آيات في كتاب الله وإن عليكم لحافظين وقوله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ومنهم من قال أنها قوله تعالى أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وكلهم أنها آية من آيات الله عز وجل سمعها تتلى. ف سواء لا تقربوا الزنا أو هذه الآيات التي قيل سمعها إن عليكم لحافظين وما تكون في شأن أفمن هو قائم فهو برهان من ربه. وكذلك منهم من قال أن هذا البرهان هي صورة يعقوب تراءت ليوسف. وهذا ما صح عن ابن عباس أنه تمثلت له صورة أبيه عضا على إصبعه. طبعا مش عايزة أكمل خرجت شهوته من أمله أولاها أنه فاندفع للثبات. وإحنا قلنا ما فيش هم ما فيش إثبات. كذلك منهم من قال أنه هو نداء نودي به موسى. فصح عن ابن عباس أنه قال لولا أن رأى برهان ربه في الطبري قال نودي يا يوسف أتذني فتكون قد طير وقع عليه فذهب يطير فلا ريش له. والأصح أن نقول هو برهان آية من آيات الله عز وجل ثبتته على الحق فلن يمضي في طريق حرم الله عز وجل. وهذه يعني وإن كانت برهان في حق يوسف إلا أنها تحدث للمؤمنين يصرف الله عز وجل عنهم السوء والفحشاء بما يلقيه الله عز وجل في أذانهم أو ما يخطر في خطرة في قلوبهم أو ما ترى أعينهم. أنت نفسك أحسبك على خير والله حسيبك. لما تيجي تقدمي على حاجة كده وأراد الله عز وجل بك خيرا أن يصرفك عنها. تتفرجي على مسرحيه، تدوسي على لا حول الا بالله، على موقع او تشيري حاجه، تبص تلاقي سبعك وقف خلاص، هتتك ترفعيه. ملست والله، ما حصلش والله، لان الله عز وجل اراد بك خيرا، صرف عنك هذا السوء. لقي كده سبحان الله، حاطه اللب وحاطه السهره كلها ومستنيه المسرحيه، الكهرباء تقطع. ما بقولش يا خساره، الكهرباء قطعت. الحمد لله، ده انت كريم يا رب قوي، كنت هقع في حاجه، استغفر الله، اتكتب لك حسنه، كنت هتعملي حاجه وصرفها الله عز وجل عنك. تبص تلاقي كده هديتي ورحت اتوضيتي وفرشت السجاده، وبدل الكهرباء ما قطعت افتكرتي القبر والصراط وفقتي. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. جات لك رساله تانيه خالص، برهان من ربك. تفسيره ايه بقى؟ اي برهان، اي رساله بتوقفك بفضل الله عز وجل. فلا تقعي في المحزون. تبص تلاقي ايه كده اهو عدت عليك، وسبحان الله بتتردد في اذنك من شيخك، قراتيها الحمد لله رب العالمين، رساله جات لك. نسالك من واسع فضلك العزم على الفتن، كقوله تعالى: وكان الله على كل شيء شهيدا وكان الله عليكم رقيبا. اعوذ بالله من الشيطان، تفوقي برهان. اية ترددت ايا كانت هذه، سبحان الله، هذه رساله فلانه صورتها اللي قدامك وهي بتقول لك في الدرس او تعظك وامامك كده اهو، سبحان الله كانما كشفت لك الحجب، فشفتيها وهي بتنهاك عن الفعل، فسمعتيها كده وهي بتقول في الدرس: إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. إيه اللي حصل؟ حتى بس من حتى وهي بتقول حتى ذكرتيه، البرهان واسع، رسالة من الله عز وجل فصلت عنك السوء. وذلك رب العزة تبارك وتعالى جعلت هذه الرسالة، جعلت هذا البرهان كذلك لنصرف عنه السوء، أي أننا أرينا يوسف هذا البرهان فصرف في الحال عن الفاحشة، وكذلك نريه عند كل أمر فيه سوء يعرض له براهين وبراهين، فيحال بين المؤمن وبين ارتكاب المحرمات. ويكفيك كذلك قوله تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. تخيلي كده، إذا كان المخلصين اللهم اجعلنا منهم، المخلصين دول اللي ربنا اجتباهم وهداهم واصطفاهم سبحان الله، فأخلصوا دينهم لله، اللهم اجعلنا منهم. بينما المخلصين هؤلاء الذين وقع عليهم اختيار الله، فمش هم اللي نقوا أنفسهم أو أخلصوا دينهم لله، بل أخلصهم الله عز وجل له، فقال: إنه من عبادنا المخلصين. ثم يصف ربنا تبارك وتعالى، ولها حكمة عدم الإيجاز الإطناب والتوضيح لهذه الحادثة بالذات سبحان الله، وتكبير بعدسة مكبرة هذا الحدث، رسالة لكل مسلمة، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، رسالة للواقع المرير اللي احنا فيه، للأسباب والنتائج. سلم يا رب سلم، فتجد اللهم احفظ بيوتنا وبيوتكم المسلمين. تقول لك فعلا، يعني انا في اخوات، مش عايزه انشر الباطل لكن احب دايما توضيح الحق، لكن والله اخوات تقول لي، يعني لقيت واحد بيقول لي: انا عجبت صوتك تقابليني. قلت له: وبعدين؟ قالت لي: قابلته في الكيرنس. قلت لها: انت صعبتي. قالت لي: مش هي دي المشكله، المشكله ان احنا صورنا مع بعض وما اعرفش ان واخد نسخ، حاجات كده مش بتاعتنا، ربنا يعافينا وما ضربش علينا، مش بتاعت الطاهرات العفيفات. كلمت مكالمة قلت يلا كده، سقطت في سقطة، لقيت موبايله بيسجل، قال لي: مسجل لك، ده مصور لك وده مسجل لك. يا لطيف يا رب، حصل بالفعل نسأل الله العفو والعافية، معالجة، مقدمات للوقوع في هذا الأمر. يا لطيف يا رب، ما تهاون عبد، وده اللي هنقوله اللقاء القادم، في أسباب الوقوع في الفاحشة أو ما أمر الله أو ما نهى، إلا ووقع في مقدمات أو صلب الفاحشة ونتج عنها نتائج هذه المقدمات والوقوع فيها بالفعل. حذاري حذاري أن تقع فيما نهى الله عنه أو تتركي ما أمر الله به، وهنقوله المرة الجاية عشان الوقت. سبحان الله العظيم. وبعدين تيجي تقول لك على فكرة أنتوا وحشين، أنتوا مش سالكين من جوه. أنتوا فيها إيه لما يسلم عليها؟ خلاص يعني هي على فكرة مش نيتها اللي أنت بتعمليه دي، ده هي بس عايزة تبقى ريحتها حلوة. لما أي حد يسلم عليها يبقى ريحتها حلوة. يا ستي اتقي الله. ايه احكام العطر؟ ايه احكام ان هي تسلم على راجل؟ ايه احكام الخلوه؟ في حاجات ربنا نهى وربنا امر. عولجت الفتنه قبل الوقوع فيها بكذا سبب. فلما رب العزه تبارك وتعالى يذكر لنا هذا الحدث وتاخذ صفحه كامله واللي وراها كمان متعلقه بها، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي. تحسي كده يعني هو مظلوم ومش هو اللي اتقفش، ده ربنا اللي حال بينها وبين إيقاعه في الفاحشة بأن هي قدرا بصت لك جزء قدامها كانت هتكمل في الموضوع. هي مش قالت أن أنا مش سايباه ولئن لم يفعل ما أمره. خلي بالك إن هي هنا سبحان الله العظيم كان بإيدها إن هي تقول له اقتله. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. هي عايزة تسجنه عشان بتموت فيه، أو تعذبه يبقى حيا علشان تصل إلى مرادها معه. ودي هتيجي نقولها في التفسير، لأن هي مش قادرة. ربنا يعافينا، أعوذ بالله من العشق. شخص المغرم العاشق المتيم ده مبتلى. وابن القيم له كلام في العشق لعلاج العشق، ده مرض عضال. اللهم انا نسالك العفو والعافيه. وده العشق لو الاثنين عاشوا بعض، اما بقى لما يبقى حب من جانب واحد بيحصل كتير للشباب. تلاقي واحده ولا في مخها والتاني مش عايزه اقول حادثه المنصوره اللي هي لا حرك الا بالله اللي كانت عند توسكا، فاكرين الولد اللي امه اتيتمت عليه ربنا يعافينا وعشق زميلته وطعنها عند بوابة الجامعة بوابة توشكى من المنصورة، هيعرف القصة دي. وإيه لا حول إلا بالله، عاملين لها صورة وفضلوا عاملين بوكي ورد وقصص. ماتت في ريعان شبابها، هي مش مخها. ربنا يغفر لها بقى تقصيرها ولانه كل مسلم، لكن ولد حب من جانب واحد يعني أرداها قتيلا. وكذلك هو بالقصاص، ربنا يعافينا. صعبة. قال واستبق الباب، هو بيجري وهي بتجري، هو بتجري هي بتجري عليه وهو بيجري منها عشان نظبط هما بيه وهما بيه. هو بيفر منها وهي بتجري وراه عشان تشده. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر مصرة مسكت قميصه ودفعته إليها. وبالتالي هي بتشد من إيه؟ من ورا. حصل. وألف يا سيدها لدى الباب. قالت يا سبق ضربني واشتكى، سبقني ضربني واشتكى وسبقني وبكى، ولا بتتقال ايه؟ كانت بسرعه تجري تشتكي. علشان كده فاكرين لما كنا بنقول اخواته عملوا نفس الحاجه وجاء وباهم عشاء يبكون ويدو شوفوا ازاي برضو ان احدكم الحن بحجته من اخيه، فمن قطعت له بحق اخيه فانما اقطع له قطعه من النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. في ناس لسنة، في ناس عندها قدره على الكذب، عارفه يعني الحق تقول بالله الكذب ريبه، بتقول لك وهي مش مرتبه تماما كان هي قمه الصدق واللي قدامها هو اللي مرعوب. ايه اللي حصل ده؟ قال هي راودتني عن نفسي. واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. بس طلعت جوزها في وشها، واضح تماما. وألفيا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. جوزها ده لقته في وشها وابتدأت الاتهام بيوسف. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مفيش أو اقتله عشان أنا عايزاه. رد فعل سيدنا يوسف السريع لهول ما رأى، كانش عايز يجرحه، عايز يخرج بس وتبقى سر ويكتم، إلا أن الله عز وجل قدر انتشاره، انتشار هذا السر. قال: هي راودتني عن نفسي، انا عايزك تستشعري كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم كثير. اللهم اجمعنا مع نبيك وانبيائك وعبادك الصالحين، اجعلنا من الذين قلت فيهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وانا بعرض القصه دي، انا حبيت الناس جدا، سبحان الله، وكان نبيا مبتلى ثم مكن الله عز وجل. لا انت تحبي احسن القصص، بس هو مظلوم كده من جيل دي، من ابتلاء لابتلاء، والعصر دي صعبه قوي قوي، وكمان كل اللي حصل ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسكنون روح السجن، يعني صعب عليا، سبحان الله. يعني اللهم ارزقنا حب نبيك وسائر الانبياء، تحس ان هو رد فعل سريع. لا والله ما انا، قال هي راودتني عن نفسي، مش انا، ده هي اللي بت ايه، هي اللي بتدعوني تراودني تدعوني للجماعه. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. القميص إذا قد من دبر يستفاد من ذلك أنه كان هاربا وهي تلاحقه، بل وتجذبه للخلف فيتمزق من الخلف، وإن كان قد من قبل فإنما هو يهجم عليها ويطلبها وهي تدفع عن ذلك، وتدفع عن ذلك نفسها وترده عنها. ولكن لنفي التهمة عن نفسه، وحتى لا يظن أنه محتمل أن امرأة العزيز تكون صنعت كذا هذا، قال إن كان قميصه قد من قبل، فبدأ بالقبل، وهذه من حكمة الله، والشاهد بيشهد بدأ بنصرة امرأة العزيز، يمكن فهم حاجة، زي ما ربنا عز وجل قال عن مؤمن آل فرعون: إياك كاذبا فعليه كذب. لما حب يدفع مؤمن آل فرعون عن موسى ما قالش إن هو صادق عشان يكشف الستار على إنه تبعه، لأ، بدأ بإنه إيه: وإياك كاذبا فعليه كذب، وإياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. وكذلك قوله تعالى: كل تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، مع أن هم المجرمين، لكن طريقة الإدارة للموقف أو الشاهد يزيد الحق أحقية، يحق الله عز وجل بهذا النص الحق، فيبقى وياك كاذبا فعليه كذب، وياك صادقا يصيبكم بعض الذي يعدكم. يبقى هو مش تبعه، يبقى الراجل اللي بيتكلم ده مش تبعه، لانه قدم الكذب على كذب موسى عن الصدق. كذلك الشاهد ده مش تبع ايه؟ ده تبع امراه العزيز، شاهده مش شاهد من اهلها، لانه قدم ان كان قميصه قد من قبل، مع ان الحقيقه انه قد من دبر، يبقى كان الترتيب وهو شاهد للحق بتفاسير اللي هنقولها له دلوقتي، كان بدا بانه ايه؟ بأنه هو صادق وهي كاذبة، لأن ده الحق. لكن تمويها، أو لأن ماشيين مع كلامك حتى الآخر، هو بدأ بإن كان قميصه قد من قبل، ولم يبدأ بأنه قد من إيه؟ من دبر. ولذلك إدلاؤه بهذه الشهادة تكون مجردة حتى في لفظ الكلام. من هو هذا الشاهد؟ الشاهد قيل أنه سبحان الله من أنطقه الله عز وجل ليوسف، طفل صغير أنطق ليوسف كما أنطق الله عز وجل سبحان الله لابن المرأة: يا أم قعي ولا تقعصي فإنك على الحق. شاهد شاهد سبحان الله، أو هو كذلك رجل حكيم شهد بهذا الأمر ليوسف، وكلاهما أيا كان هذا هو الشاهد، قال زوجها: إنه من كيدكن. لما لا إيه؟ إن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، إن كان قميصه قد من دبر فقال إنه من كي إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر، ودي تسمعيها ربنا يبارك له ويبارك في كل علمائنا من شيخ أبو إسحاق، وهو بيقول لك ده جوزها كان مشكلة معضلة في نفسه، علشان هي لذلك هي كانت صاحبة بعض الحق في حبها ليوسف، جماله، حسن خلقه، صدقه، يعني زوجها ليس له قدره كامله ولا استيعاب عاطفي على للنساء، اسباب كثيره كده سبحان الله العظيم تعذر بها زليخة، ولكن لا عذر مع الفاحشة. يعني أسباب كثيرة لا حول ولا قوة إلا بالله، والرب العزة تبارك وتعالى قد عصمها بس بصورة غير مباشرة، وهي بعصمة يوسف سبحان الله. فقال إنه من كيدكن، وهي إشارة إلى الصنيع الذي صدر من المرأة وهي المراودة. وقالوا هي ما قالته من إلصاق التهمة به، ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. ولكن الحق أن للنساء كيد، يعني هما بيقولوا لك الرجالة دول أعوذ بالله برين منهم برين، صح؟ بتقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخ، صح؟ وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالرجال لهم قهر، لكن النساء لهن كيد. يعني الرجل قوي بياخد اللي عايزه بقوته الفعلية، أعوذ بالله قهره، نتعوذ بالله من ذلك. والست إلا من رحم ربي حرباية حية، بتاخد اللي عايزاه بالأسلحة القصة بتاعتها، بالتكتيك وتكيد. ونعوذ بالله من هذا ومن ذلك. فقال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. قول الله عز وجل إن كيدكن عظيم، قالوا أن القائل هو الشاهد، قالوا أن القائل هو زوجها. ومع شدة ما وقع فيه من الكيد، إلا أنه بيجوا على الضعيف دايما، على الغلبان دايما، مش في مش الكلام بقى يوجه لها احترمي نفسك وشوفي، ولا والألمين كده مش عارف يمسك نفسه، لا. قال يوسف أعرض عن هذا، يعني ممكن تطنش. ده دليل على ان سيدنا يوسف بريء حتى من طيات الكلام، سبحان الله. يوسف اعرض عن هذا، يعني ولي ظهرك، لا تعتني بهذا الامر. يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبي، اطلبي المغفره والصفح. ولا اللي قالها الشاهد هيبقى توجيهها استغفري لذنبك، أي اطلبي مغفرة ذنبك من زوجك، وألا يؤاخذك بما بدر منك. وإن كان من الزوج فيوسف أعرض عن هذا، واستغفري أنت ربك لما وقعت فيه من الخطأ، إنك كنت من الخاطئات. وقال الخاطئات الذي أخطأ له عذر، الخاطئات التي وقع ما لم تقصد، فدل على انه يعني ايه، يعني خير قوي، يعني شايف ان انت نيلتي تغفر، عشان انت نيلتي نيله، عشان انت عملتي اللي ما يتعملش، انك كنت من الخاطئين، اي اخطأتي. والخطأ يكون بقصد او على غير قصد، لكن الاجرام بقصد، مع يعني مع الاصرار. ولذلك تظهر منه شخصية زوج امرأة العزيز اللي هو عزيز مصر سبحانه العظيم. فاللهم صل على محمد كثيرا، انتم سامعين الاذان، ربنا يتقبل منا ومنكم، نكتفي بهذا القدر. وهو الحمد لله رب العالمين دفع لقاء عفة في زمن الفتن، دفع الشبهة عن سيدنا يوسف انه وقع بالهم، والدلائل على ذلك، ثم البداية لقاء عفة في زمان الفتن واحد، لنشوف نعرض كيف حمضهم ونرى كيف كان عفة يوسف. ثم بعدها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم نتكلم عن أمر النسوة، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، ثم نذكر ما أوجبه الله عز وجل من الشرع لدفع هذه الفتنة، وما حرمه الله عز وجل من الشرع لدفع هذه الفتنة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا، وأن يدفع عن الفتن ما ظهر منها وما بطن على شباب الأمة. وأذكر نفسي وإياكم أن هذا الدرس ضروري جدا جدا، إن شاء الله يمكن الثاني أكثر سبحان الله العظيم، لأمر الشابة والشابات. وكنت برضو لا والله مش بس علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة، شيخ زاني. بقيت تشوفي دلوقتي كبير السن عنده مرض التصابي، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يعني هتتجوز واحدة صغيرة؟ لا، هيحب له واحدة واثنين وثلاثة ويغلط. دكتور جامعة يجيب واحدة بتحضر عنده رسالة ولا طالبة يفحش بها عشان يديها امتياز وهي تقبل قصص. مش عايزه اقول اعوذ بالله قصص كده يا عم. ده انت قد بابا بابا بابا البابا. ايه ده ياخد برشام وحقن لا حول الا بالله في المجال الجنسي وغيره. طب انت مش قادر مش قادر ما عندكش المقومات. ايه اللي بيخليك تقع نسال الله العفو والعافيه في الفحشه دي؟ طب انت محصنه طب انت محصن اسال الله العفو والعافيه. فالامر عظيم عظيم في هذه الآونة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بنا وإياكم وأن يرد عنا وعنكم وعن أبنائنا وأبناء المسلمين صغيرا وكبيرا الفاحشة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. للتالينا إن شاء الله بإذن الله عفة في زمان الفتن اللقاء القادم لنستكمل الابتلاء العظيم الذي وقع فيه سيدنا يوسف سبحانه العظيم وكيف عصمه الله عز وجل ورزق العفة لغاية ما نقف عند فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. جزانا الله إياكم خير الجزاء.